إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده هو القائل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومرشدنا محمد رسول الله هو القائل: الناس كإبل المئة، الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. ورضي الله تعالى عن سادات ديننا وإمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي والنور البهي، أمراء المؤمنين بالحق والعدل والصدق والأمانة والنصيحة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، نلتقي مرة أخرى على هذه المائدة المباركة، مائدة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى جعل الحرم وجعل الكعبة وجعل الأشهر الحرم قياما للناس، يعني منفعة، خيرا، عطاء، هداية، تقوى، ورع، رغبة، اندفاع. كل ذلك ترونها حين ترون البيت الحرام، تجدونها في أنفسكم حين تتلهفون للقيا مقام إبراهيم، تعتزون بها حين تقبلون الحجر وتنظرون إلى البيت العتيق. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني قائما بأمورهم. ذكرت أنه لولا هذا القيام لما بقي من العرب أحد، لأنهم كانوا أهل قتال، أهل حرب، أهل غارات، يغزو بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا. وحين ترتفع ربقة الإسلام من رقابهم يعودون إلى ذلك، يسلكون ذات الطريق. فالسلب والنهب والغارة والانتهاك على الحرمات وانتهاك الحرمات والأعراض ليس من شرعة الإسلام ولا من طريق الإيمان ولا من سلوك السالكين إلى جنة رب العالمين. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي، والقلائد، كل ذلك في أمن. إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يوضد شجرها ولا يصاد صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. هذا التعظيم وجد منذ عملت يد إبراهيم ويد إسماعيل على بناء هذا البيت. استقر إسماعيل وتزوج حول هذا البيت، فكانت العرب المستعربة واجتمع عليهم قبائل من قحطان جاءت من اليمن، وامتد الناس وعاشوا في عرف إبراهيم، في سلوك إبراهيم، في تعظيم هذا البيت. كان أحدهم لا يفكر مطلقاً أن يعتدي على أحد في الحرم، ولا أن ينتهك حرمة الشهر الحرام. كانوا يعيشون أماناً، ولذلك سميت قريش التجار. يذهبون برحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن، آمنين، معظمين، موقرين، لأنهم يحملون شعلة إبراهيم وإسماعيل. كانت منا، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه كل شيء، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. عطاء رباني. مكة لم تجع ولن تجوع أبدا. مكة في حفظ الله. إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وحين حرمها إبراهيم حرمها بأمر ربه. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد، حتى البهائم، حتى الطيور التي تلتجئ إلى الحرم فهي آمنة، والبهائم التي تُضع عليها العلامات أنها عطاء للبيت، تقلد بأمور معينة من وسم أو ربط شيء في رقبتها لا يقربها لا الغني ولا الفقير ولا الشبعان ولا الجوعان. عجيب أمركم أيها العرب. أهذا التعظيم؟ نعم، إنها المنطقة. اسمعوا التعقيب. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. هذا الجعل لهذا البيت، أي التعظيم وإعطاه هذه الصفة، لتستمر أمة العرب ويأتي من بعدها ومنها أمة الإسلام التي تستلم الخلافة في الأرض إلى قيام الساعة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا العطاء الرباني لهذه الأمة إذا فقد في فترة من الفترات، فاعلموا أنه بالعصيان والبعد عن الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن ذريتي إبراهيم قال لا ينال عهد الظالمين. فعهد الله الذي أعطي لهذه الأمة لا يحمل لظالم ولا يحمله ظالم. هذه الأمة في أمن وسلامة وقوة وعظمة، ما عظمت هذا الكتاب وأقامت حدود الله. ثم يعقب تعقيباً آخر يشدد فيه: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. أي يا من تنتهك حرمة البيت، لا تنسوا أن الخزي سوف يصيبكم، والخزي في الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى، ولا ناصر ولا معين. من يريد به إلحاد نذقه من عذاب، يصيب البلاء. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم لمن عظم هذا البيت وأقام شعائره وراعى الناس الزائرين له وحفظهم وأكرمهم ورعى أهل البيت ورعى سكان البيت وأحيا هذا البيت بالزيارة بالعمرة بالحج وحتى بالتجارة، فكل ذلك نعمة. تعقيب آخر: ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. يقول لهم: يا أيها الناس، المقصود يا أهل مكة، يا أهل الحرم، يا قريش، يا أيها العرب، ما على الرسول إلا البلاغ. لن يلزمكم بالإيمان، ولن يمنعكم من فعل ما تريدون. هو عليه أن يحمل رسالة السماء ويبلغها الناس، وقد بلغها. ولذلك حين وقف في حجة الوداع ينادي: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، ويرفع يديه إلى السماء: اشهد. فشهدت الخلائق على أنه أدى الأمانة. إذن من المسؤول؟ أنا وأنت، كل مسلم في هذه الأرض، بل كل البشر مسؤولون عن تبليغ هذه الرسالة. إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وفرض فرائض فلا تتركوها. إذن كلكم مسؤول. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم يأتي هذا التبليغ العظيم لكم، ونحن في هذا الزمان في حاجة، قد تكون الحاجة أكثر لنا، وقد تكالب علينا الكفار والمنافقون والظالمون والغاشون والمخادعون. قل: لا يستوي الخبيث والطيب. أبلغ يا محمد، أبلغ يا حملة رسالة محمد، أن الخبيث كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار، لا تحمل ثمراً، ولا تقدم ظلاً، ولا تنفع بشراً، هي مسمومة ولو كثرت. أما الطيب له ظل، له ثمر، له عطاء، له رائحة طيبة. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أولاً، ماذا تعني كلمة أعجبك؟ يعني لو رأيته، نظرت، أيام يطلعوا يصفقوا ورا واحد كذاب دجال ظالم قاتل ينغش الناس وهو يصور وينشر الصور. لا، الحق واحد، بغاث الطير أكثرها فراخا، الحشرات والنمل والدود أكثر فراخ، وأم النسر مقلاة النزور. يروى أن شاعرا فحلا ذمه الشعراء بأنه قليل العطاء، فقال لهم مقولة رائعة، قال: احتجت الخنزيرة على اللبؤة أنني أكثر منك فراخاً. الخنزيرة للسبعة وثمانية وعشرة، واللبؤة واحد واحد. فقالت اللبؤة: إني ألد واحداً بعد واحد، ولكني ألده أسد، ولكني ألده أسد. نعم، لنسمع ماذا قال شعراؤنا. والناس ألف منهم كواحد، وواحد منهم وواحد كالألف. إن أمر عنا، إذا في أمر مهم هو ليقدم. ضعاف الأسد أكثرها زئيراً، الأسد الجوعان يعوي على طول. وأصرمها اللواتي لا تزير، ما يطلع صوته، أخذ راحته. بغاث الطير أطولها رقاباً، ولم تطل البزات ولا الصقور. وقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغني بالعظم البعير. ينوخ ثم يضرب بالهراوة، فلا عرف لديه ولا نكير. ينوخ ثم يضرب بالهراوة، غثاء كغثاء السيل، فلا عرف، ما يستنكر ولا يدافع. ينوخ ثم يضرب بالهراوة، فلا عرف لديه ولا نكير. إذن قل لا يستوي الخبيث والطيب. تعيرني بأن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، إن الكرام قليل. نعم، في كل زمان. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. قل لا يستوي الخبيث والطيب. ولو أعجبك رأيت المناظر المحتشدة، كثرة الخبيث، فاتقوا الله. هي الطريق، هي الطريق الالتزام، إصلاح القلب. وإن في الجسد لمضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. طريق الفلاح، طريق النجاة، طريق الجنة، طريق رضا الله، طريق صحبة محمد هو الالتزام بأمر الله. يا أيها الذين آمنوا، توجيه آخر، تربية لهذه الأمة: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها. يا أيها الذين آمنوا، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، عفى الله عنها. حين كان المؤمنون، هذا حديثنا في الجمعة القادمة إن شاء الله، حين كان المؤمنون آمنين، كانوا يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيح لهم الضرب والقتال. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. أيضا حين نزلت فريضة الحج، قالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما أطقتموها، ولو لم تطيقوها لكفرتم. نعم، ترك فرائض الله كفر. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسألتهم واختلافهم على أنبيائهم. حديثنا في الجمعة القادمة إن شاء الله حول هذا. أقول هذا القول